قوله صلى الله عليه وسلم الناس المعادن يخص أنسابهم أم أعمالهم؟ المعادن في العمل والأخلاق، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. معادن منهم الجبان ومنهم البخيل ومنهم الجواد والكريم ومنهم القوي في أمر الله ومنهم الضعيف. خيارهم الجاهلية أهل الجود والكرم ومساعدة المظلوم، مساعدة المنكوب ومساعدة الفقير. هؤلاء هم خيار الناس الجاهلية وهم خيار الناس في الإسلام ولو كان عبد الأسود. نعم.